كيف حالك يا شيخ؟ إذا ممكن أقرأ كتاب هذا ألفية البرماوي. ألفية البرماوي مع القواعد الأصولية. ألفية إيش؟ ألفية البرماوي النبذة الألفية في الأصول الفقهية مع النبذة الزكية قواعد نظامية. كتاب شنو؟ النبذة الألفية في الأصول الفقهية للحافظ البرماوي. لمن؟ للبرماوي الحافظ البرماوي شمس الدين. لا يوجد الصلاحات من أصل. كيف يا شيخ؟ الأصول انظر نشرحها ولكن يجب هي مشروحة يا شيخ. نعم. قد يأتي الصلاحات شرح. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ شمس الدين البرماوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الحميد قال عبد يحمد ذا البرموي الشافعي محمد. الحمد لله الذي من وفق للفقه في الدين وأصله ارتقى. ثم الصلاة والسلام الأبدي على النبي الهاشمي محمد وآله وصحبه والتبع على الهدى بهديه المتبع. وبعد فالقصد على روية نظم أصول الفقه في ألفية معرم من الخلاف والدليل ونبذة أصل لذا التأصيل فسمها بالنبذة الألفية مع زيد في أصولنا الفقهية. والله ربي أسأل الإعانة على الذي قصدت في الإبانة. أبوابها أربعة منظمة بعد الذي جعلته مقدمة. قال رحمه الله تعالى: الكتاب الأول النبذة الزكية في القواعد الأصولية. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو حسبي وكفى. الحمد لله الموفق للفقه في الدين والموصل لأصوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وحبيبه ورسوله وآله وصحبه وتابعيهم. قال رحمه الله مقدمة: حق كل طالب علم تصوره أولا من حيث المعنى الجامع لكثرته، لأن طلب المجهول محال. لا تصوره من حيث التفصيل، لأن تحصيل الحاصل محال. ومعرفة غايته ثانيا لئلا يكون سعيه عبثا. ومعرفة ما استمد منه ثالثا ليرجع له عند قصد تحقيقه. فأصول الفقه مركب إضافي غلب إطلاقه على فن من العلوم، فصار علما عليه بالغلبة لقبا له، فله معنيان بالاعتبارين: أحدهما إضافي وهو الأصل وسيأتي، والثاني لقبي وهو مقصودنا. ورسمه علم بطرق الفقه من حيث الإجمال وبكيفية الاستفادة وبحال المستفيد منها ولو بواسطة. والإضافي يفسر ببيان المضاف والمضاف إليه. فالأصول جمع أصل، والمراد به هنا الدليل المضاف للفقه. والفقه علم حكم شرعي فرعي من دليل تفصيلي. وغاية هذا الفن هو التوصل لمعرفة حكم الله الذي هو وسيلة لكل خير علما وعملا. شيخ، يعني هذا غاية كل العلوم، لا علم أصول الفقه. لا، العلوم الشرعية هذه غاية وغيرها لا. شيخ، يعني يذكرون الغاية الكلية من الغاية الإجمالية. الفن المراد ماذا يقول؟ قال: واستمداده من ثلاثة أمور. أولا علم الكلام أي أصول الدين. علم الكلام اللي يستفاد منه فيه الإيمان بما جاء عن الله وعرف سلم وتصديقه، وما هو مستنبط من القرآن والسنة واللغة. قال: أي أصول الدين، إذ منه يعرف أن الكتاب والسنة وما نشأ منهما حق. والثاني علم العربية لغة ونحوا وغير ذلك. يعني كل السنة والقرآن باللغة العربية. قال لأنهما عربيان، وثالثا تصور الأحكام ليمكن فيها الإثبات والنفي. والتصور عندهم إدراك المفرد بتمامه، والحكم عليه بالخبر عنه أو بالفعل، هذا يسموه تصديق المناطق. ولهذا التصور صادق سابق على التصديق. قال وإذا عرفت ما مضى ذكره إجمالا فلنختم المقدمة بشرح المهم منه تفصيلا، وهو أربعة: العلم. أنت الجماعة ترى الحاسبين عليه الزمن. لا نعم هذه وخلاص. العلم والدليل والنظر والحكم. نعم انتهى. صلى الله على نبينا.